بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فهذا هو المجلس الثاني من مجالس قراءة تفسير الإمام البغوي رحمه الله معالم التنزيل، وقد وصل بنا المقام إلى ذكر أسانيد الإمام البغوي إلى أسانيد القراءات القرآنية. تفضل يا شيخ محمد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المفسر رحمه الله: ثم إن الناس كما أنهم متعبدون باتباع أحكام القرآن وحفظ حدوده، فهم متعبدون بتلاوته وحفظ حروفه على سنن خط المصحف. نعم، فهم متعبدون بتلاوته وحفظ حروفه على سنن خط المصحف الإمام الذي اتفقت عليه الصحابة، وأن لا يجاوزوا فيما يوافق الخط أما قرأ به القراء المعروفون الذين خلفوا الصحابة والتابعين، واتفقت الأئمة على اختيارهم. نعم، فعن يصح أن تقول سنن وسنن، على سنن وعلى سنن، يصح الوجه يعني على طريقي. طبعا، وهذا الشرط معروف أنه موافقة الرسم العثماني، كما ذكر ابن الجزري الشروط الثلاثة والأركان الثلاثة لصحة القراءة: أن يكون على موافقا للرسم العثماني، وأن ينقل إلينا بالأسناد الصحيح، وأن يوافق وجها من وجوه العربية. نعم. قال: وقد ذكرت في الكتاب قراءات من اشتهر منهم القراءة، اختياراتهم على ما قرأته على الإمام أبي نصر محمد بن أحمد بن علي المروزي رحمه الله تلاوة ورواية. قال: قرأت على أبي القاسم طاهر بن علي الصيرفي. قال: قرأت على أبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران بإسناده المذكور في كتابه المعروف بكتاب الغاية، وهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع وأبو عبد الرحمن. بكتاب الغاية المعروف بكتاب الغاية. نعم، بكتاب الغاية. نعم. وهم أبو جعفر يزيد بن القعقاع وأبو عبد الرحمن نافع بن عبد الرحمن المدنيان، وأبو معبد عبد الله بن كثير الداري المكي. عبد الله. نعم. وأبو عمران عبد الله بن عامر الشامي، وأبو عمرو زبان بن العلاء المازني. زبان. أو زبان تشديد. زبان بن العلاء المازني، وأبو محمد يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصريان. طبعا أبو عمرو مختلف في اسمه، يعني هل هو زبان أو غيره، ولذلك يقول أحد طلاب أبي عمرو: سألت أبا عمرو ما اسمك؟ فقال: أبو عمرو. يعني خلاص يكتفى بكنيتي عن اسمي. نعم. وأبو بكر عاصم بالأسدي، وأبو عمرة حمزة بن حبيب الزيات، وأبو الحسن علي بن حمزة الكسائي الكوفيون. فأما أبو جعفر فإنه أخذ القراءة عن عبد الله بن عباس وأبي هريرة وغيرهما، وهم قرأوا على أبي بن كعب. وأما نافع فإنه قرأ على أبي جعفر القارئ وعبد الرحمن بن هرمز الأعرج وشيبة بن الصاح وغيرهم من التابعين الذين قرأوا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الأعرج: يا شيخ فارس، هكذا شيبة بن الصاح؟ نعم شيخ، شيبة بن الصاح. نعم نعم. وقال الأعرج: قرأت على أبي هريرة، وقرأ أبو هريرة على أبي بن كعب. وأما عبد الله بن كثير فإنه قرأ على مجاهد بن جبر وقرأ مجاهد على ابن عباس، وقرأ ابن عباس على أبي بن كعب، وقرأ أبي بن كعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب، أنا الذي أضبطه شيبة ابن نصاح، فلو تتأكد يا شيخ فارس هل هو نصاح أو نصاح؟ يعني الذي أعرفه أنا شيبة بن نصاح، هكذا. حي الله الشيخ. وأنا الذي أعرفه أنه شيبة بن نصح. يعني بالتجديد ها؟ أيوة نعم. ما أدري هل في لغة بالكسر؟ هذه القراءة هي اللي اختارها الشافعي كما ذكرت، تعرف لما قرأنا الرسالة فقلت نقرأ بالقرآن. نعم. الله إليكم دكتور. وإياك الله يبارك. ولو أما عبد الله بن كثير فإنه قرأ على مجاهد بن جبر، وقرأ مجاهد على ابن عباس، وقرأ ابن عباس على أبي بن كعب، وقرأ طيب بس دقيقة دقيقة بس دقيقة أراجع بس كتاب غاية القراءة قراءة شيخي. هنا مكتوب شيبة ابن نصاح ابن سرجس. مولى أم المؤمنين أم سلمة وأحد مشيختنا نازعين في القراءة. نعم شيخ. هنا مكتوب عندي في شيبة صح ابن سرجس. طيب أنا الآن هذا رجعت إلى كتاب معرفة القراء الكبار للإمام الذهبي. قال شيبة ابن نصاح ابن سرجس ابن يعقوب الإمام أبو ميمونة المدني المقري، هكذا بالتخفيف يعني بكسر النون وتخفيف الصاد نصاح. نعم نعم أحسن الله إليكم وإياكم. طيب تفضل شيخ محمد. وأما أبو عمرو فإنه قرأ على مجاهد وسعيد بن جبير، وهما قرأ على ابن عباس، وقرأ ابن عباس على أبي بن كعب، وقرأ أبي بن كعب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما عبد الله بن عامر فإنه قرأ على المغيرة بن شهاب المخزومي، وقرأ المغيرة على عثمان بن عفان. وأما عاصم فإنه قرأ على أبي عبد الرحمن السلمي، وقرأ أبو عبد الرحمن على علي بن أبي طالب. قال عاصم وكنت أرجع من عند أبي عبد الرحمن فأقرأ على جر بن حبيش، وكان جر قد قرأ على عبد الله بن مسعود. وأما حمزة فإنه قرأ على عبد الرحمن بن أبي ليلى وسليمان الأعمش وحمران بن أعين وغيرهم، وقرأ عبد الرحمن بن أبي ليلى على جماعة من أصحاب علي، وقرأ الأعمش على يحيى بن وثاب، وقرأ يحيى على جماعة من أصحاب عبد الله، وقرأ حمران على أبي الأسود الدؤلي، وقرأ أبو الأسود الدؤلي على عثمان وعلي. وأما الكسائي فإنه قرأ على حمزة، وأما يعقوب فإنه قرأ على أبي المنذر سلام يا شيخ. أي نعم، هذه قاعدة أن سلام، بس هذه يعني عند المحدثين، ما أدري عند القراء نفسها، عند المحدثين أن الأصل سلام بالتجديد إلا في اسمين فقط، عبد الله بن سلام الصحابي ومحمد بن سلام البيكندي شيخ البخاري، هذان بالتخفيف، وأما البقية فكلهم بالتجديد سلام هكذا. نعم. وأما يعقوب فإنه قرأ على أبي المنذر سلام بن سليمان الخراساني، الخراساني، وقرأ سلام على عاصم. فذكرت قراءات هؤلاء الاتفاق على جواز القراءة بها، وما ذكرت من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أثناء الكتاب على وفاق آية أو بيان حكم، فإن الكتاب يطلب بيانه من السنة، يطلب بيانه من السنة، وعليهما مدار الشرع وأمور الدين، فهي من الكتب المسموعة للحفاظ وأئمة الحديث، وأعرضت عن ذكر المناكير وما لا يليق بحال التفسير، أرجو أن يكون مباركا على من أراد على من أراده، وبالله التوفيق. ولعل الله استجاب للإمام البغوي رحمه الله تعالى، حيث صار كتابه أو كتابه هذا من الكتب المعظمة والمبجلة عند العلماء. لماذا؟ قال: أنا حاولت أن أضبط في كتابي هذه أمورا. الأمر الأول أني لم أخرج عن القراءات المتواترة. الأمر الثاني أني أستدل على الأحكام بالأدلة من الكتاب والسنة. الأمر الثالث أني أعرضت عن ذكر المناكير وما لا يليق بحال التفسير. لذلك قال: فأرجو أن يكون مباركا، فلعل الله استجاب له فجعل البركة في كتابه هذا. نعم. قال: فصل في فضائل القرآن وتعليمه. قال: أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن علقمة بن مرثد قال سمعت سعد بن عبيدة يحدث عن أبي عبد الرحمن السلمي عثمان قال شعبة قلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قال نعم قال خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا حديث صحيح أخرجه البخاري أي الحجاج بن منهال عن شعبة. وهذا الحديث من فرد به البخاري على مسلم. نعم. قال أخبرنا أبو بكر قال أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي يقول بعدما روى هذا الحديث: فهذا الذي أجلسني هذا المجلس. يعني هذا الحديث هو السبب الذي جعلني أجلس أقرأ القرآن في هذه المدة. وقد يعني قيل أنه مكث 40 سنة يعلم القرآن لسبب هذا الحديث، وقيل أكثر من ذلك، لأنه يعني ذكر من فترة ولاية فلان إلى فلان، وكانت فترة ولايتهما قرابة 70 سنة. لذلك بعض أهل العلم يقول ما بين 40 إلى 70 سنة وهو يعلم الناس القرآن رحمه الله. قال أخبرنا أبو بكر بن محمد بن عبد الصمد الترابي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن أحمد بن حموي حموية السرخسي قال أخبرنا أبو إسحاق إبراهيم بن خزيم الشاشي قال أخبرنا أبو محمد عبد الله بن حميد الشاشي حدثنا حسين بن علي الجعفي قال سمعت حمزة الجعفي قال سمعت حمزة الزيات عن أبي المختار الطائي عن ابن أخي عن ابن أخي كذا نعم عن ابن أخي الحارث الأعور عن الحارث الأعور قال مررت في المسجد فإذا الناس يخوضون في الأحاديث فدخلت على علي رضي الله عنه فقلت يا أمير المؤمنين ألا ترى أن الناس قد خاضوا في الأحاديث؟ قال أو قد فعلوها؟ قلت نعم. قال أما إني قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ألا إنها ستكون فتنة؟ قلت فما المخرج منها يا رسول الله؟ قال كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم وهو الفصل ليس بالهزل بالهزل ليس بالهزل من تركه من جبال قسمه الله ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة الرد ولا يخلق عن كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه هو الذي لم تنتهي الجن إذ سمعت حتى قالوا إذا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به من قال به صدق ومن عمل به أجر ومن حكم به عدل ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم خذها إليك يا أعور قال أبو عيسى هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول والحارث فيه مقال أي هذا الحديث لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لكن معناه صحيح لكن يعني لا يصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. أما المعنى فإنه صحيح. والحالة الأعور هذا فيه تشيع. نعم. الحديث لم يصح يا شيخ. أي لا يصح رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكن المعنى صحيح. يعني أقصد نسمي في درجات الحديث يعني أقصد موضوع ولا ضعيف. لا ضعيف ضعيف. وذلك يعني أبو عيسى الترمذي قد قال هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول يعني فيه ضعف. والحارث فيه ما قال هذا الحارث الأعور يتشيع ولذلك ضعفت روايته. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال قال أخبرنا أبو منصور محمد بن محمد بن سمعان السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر محمد بن أحمد بن عبد الجبار الزياتي حدثنا حميد بن زنجوي حدثنا إسحاق بن عيسى قال سمعت ابن لهيعة يقول ابن لهيعة يقول حدثنا مشرح بن هاعان مشرح بن هاعان حدثنا مشرح بن آهان قال سمعت عقبة بن عامر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو كان هذا القرآن في إهاب ما مسته النار. قال معناه أو قيل معناه من حمل القرآن وقرأه لم تمسه النار يوم القيامة. الله أكبر. هذا الحديث يحسن الشيخ الألباني رحمه الله. نعم. وقد اختلف في معناه يعني من ضمن المعاني ما ذكره البغاوي هنا، وقيل أنه إذا وضع في جلد لم يحترق هذا الجلد. نعم. قال أخبرنا عبد الرحمن المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال أخبرنا أبو عندك عبد الرحمن نعم المليحي أي عندك عبد الواحد أو عبد الرحمن قال أخبرنا عبد الرحمن المليحي هكذا عبد الرحمن؟ أي نعم أنا في النسخة عندي عبد الواحد أخبرنا عبد الواحد ولعله عبد الواحد لأنه مر معنا في الإسناد السابق عبد الواحد أحمد المليحي أي نعم أي لو قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر الزياتي حدثنا حميد بن ابن زنجوي حدثنا جعفر بن عون اللغويون يقولون زنجوي والمحدثون يقولون زنجوية قال أخبرنا إبراهيم بن مسلم عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود قال إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا من مأدبته ما استطعتم إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين والشفاء النافع وعصمة لمن تمسك به ونجاة لمن تبعه لا يزيغ فيستعتب نعم ولا يعوج فيقوم ولا تنقضي فيقوم نعم ولا تنقضي عجائبه ولا يخلق عن كثرة الرد فأتلوه فإن الله عز وجل يأجركم على تلاوته بكل حرف عشر حسنات أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن الألف حرف واللام حرف والميم حرف ورواه بعضهم عن ابن مسعود مرفوعا. قال أخبرنا أبو جعفر أحمد بن أبي أحمد بن متوي قال يعني ابن متوي شباب أو متوية ابن أحمد بن متوية قال أخبرنا الشريف أبو القاسم علي بن محمد بن علي الحسيني الحراني أو الحراني فيما الحراني نعم الحراني فيما كتب إليه أو فيما كتب إلي فيما كتب إلي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن حسين بن عبد الله الآجري أو الآجري قال حدثنا أبو الفضل جعفر بن محمد بن الصندلي قال حدثنا الحسن بن الزعفراني قال حدثنا علي بن عاصم عن إبراهيم الهجري الحجري أو الحجري عن أبي الأحوص عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمعناه. نعم فذكره بمعناه. نعم. قال أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي قال حدثنا أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد ابن باموي الأصبهاني قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى القاضي الزهري بمكة قال أخبرنا محمد بن إسماعيل بن سالم الصائغ قال أخبرنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب بن الزهري عن عامر بن واتلة أبي الطفيل أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعسفان وكان عمر استعمله على مكة فقاله عمر من استخلفت على أهل الوادي قال استخلفت عليهم ابن أبزي ابن أبزى قال استخلفت عليهم ابن أبزى قال ومن ابن أبزى قال مولى من موالينا قال عمر فاستخلفت عليهم مولى فقال يا أمير المؤمنين إنه رجل قارئ بالقرآن عالم بالفرائض القاض فقال عمر أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يرفع بالقرآن أقواما ويضع به آخرين صحيح أخرجه مسلم عن زهير بن حرب. طبعا عامر بن واثلة هذا آخر من مات من الصحابة أبو الطفيل عامر بن واثلة آخر من مات من الصحابة رضي الله عنه والله. قال أخبرنا أبو بكر بن محمد عبد الصمد الترابي المعروف أبو الهيثم قال أخبرنا الحاكم أبو الفضل محمد بن حسين الحدادي سنة 84 و300 قال أخبرنا أبو يزيد محمد بن يحيى بن خالد قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا جرير يعني جرير يعني ابن عبد الحميد عن قابوس ابن أبي ضبيان عن أبي عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب الخرب أو كالبيت الخرب. قال أبو عيسى هذا حديث صحيح. أحسنت. طيب الآن يشاركنا الشيخ فارس. الكتاب عندك شيخ فارس؟ شيخ محمد أنا حاليا أسوق السيارة ما شاء الله حتى ندخل في الآيات إن شاء الله نكون بإذن الله يعني أشترك معكم بإذن الله. الله يفتح عليك شيخ. طيب طيب بارك الله. إذا واصل يا شيخ محمد الله يحفظك. طيب أبشر شيخ. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر الزياتي حدثنا حميد بن زنجوي قال بعد حدثنا يعني قبل حدثنا أيضا تقول قال حدثنا يعني قال أخبرنا قال حدثنا هكذا تدخل كلمة قال. نعم. قال حدثنا حميد بن زنجوي قال أخبرنا أبو أيوب الدمشقي قال حدثنا سعدان بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن أبي حميد عن أبي الحكم المليح الهذلي عن واثلة بن الأسقع رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أعطيت مكان التوراة السبع الطوال وأعطيت مكان الإنجيل المئين وأعطيت مكان الزبور المثاني وأعطيت فاتحة الكتاب وخواتيم البقرة من تحت العرش لم يعطها نبي قبلي وأعطاني ربي المفصلة نافلة غريب. يعني هذا الحديث في إسناده ضعف لكن يعني معناه مقارب. نعم. فصل في فضائل تلاوة القرآن. قال أخبرنا عبد الرحمن المليحي قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن سعد بن هاشم عن عائشة رضي الله عنها. عندك ابن أبي أوفى أو ابن أوفى؟ ابن أوفى. نعم. نعم. عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثل الماهر بالقرآن مثل السفراء الكرام البررة مثل الذي يقرأه وعليه شاق له أجران صحيح. وقال هشام الدستوائي عن قتادة بهذا الإسناد الذي يقرأ القرآن وهو ماهر مع السفرة الكرام البررة؟ قال أخبرنا أبو حامد أحمد بن عبد الله الصالحي قال أخبرنا أبو عبد البكر بن محمد المزني قال حدثنا أبو بكر محمد بن عبد الله حفيد أو حفيد العباس ابن حمزة قال حدثنا أبو علي الحسين بن فضل البجلي قال حدثنا عفان قال حدثنا أبان بن يزيد قال حدثنا قتادة عن أنس بن موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الإترجة طعمها طيب وريحها طيب ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة طعمها طيب ولا ريح لها ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب ولا طعم لها ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ومثل الفاجر الفاجري نعم ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها. صحيح أخرجه البخاري عن قتيبة عن أبي عوانة عن قتادة. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني حدثنا قال حدثنا أبو جعفر الزيافي قال حدثنا حميد بن جنجوي قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سفيان عن عاصم حدثنا أبو نعيم نعم حدثنا أبو نعيم نعيم قال حدثنا نعيم أو نعيم لا نعيم نعيم نعم قال حدثنا أبو هذا نعيم أبو نعيم الفضل بن دكين ثقة ثبت وهذا له قصة مشهورة مع الإمام يحيى بن معين عندما أراد يحيى بن معين أن يختبره هل هو متقن أو لا فيقال يعني كان في عودتهما أو في عودة الإمام أحمد مع يحيى بن معين وثالث قيل هو محمد بن مسلم بن وارة وقيل غيرهم وقيل علي بن المديني وقيل غيرهم فمروا على أبي نعيم الفضل بن دكين فقال يحيى بن معين سأختبره فقال له أحمد يا يحيى إنه ثقة يعني خلاص يكفيك أنه ثقة لا تمتحنه ولا تختبره ما يحتاج فقال بلى والله لا أختبرنه قال فجاء وقرأ عليه 30 حديثا من أحاديثه أدخل بعد كل 10 حديثا ليس من حديثه فقرأ 10 الأولى ثم قرأ الحديث الذي ليس من حديثه بعد 10 فانتبه أبو نعيم قال اضرب على هذا الحديث فإنه ليس من حديثي ثم قرأ 10 الثانية وأدخل حديثا ليس من حديثه فانتبه أبو نعيم وقال اضرب على هذا الحديث فإنه ليس من حديثي فلما قرأ 10 الثالثة وأدخل الحديث الذي ليس من حديثه عرف أبو نعيم أنه يمتحنه فقال له وأشار إلى أحمد أما هذا فإنه أجل من أن يفعل هذا يعني الإمام أحمد محترم ما بيفعل هذه الحركات كما يقال وأما هذا وأشار إلى الآخر فإنه أصغر من أن يفعل هذا ولكنها فعلتك يا خبيث ورفسه على صدره حتى أسقطه من الدكان أو من الدكة التي هو عليها فقال له أحمد يا يحيى ألم أقل لك إنه ثقة فقال له يا أحمد والله لرفسته إلى علي أحب إلي من رحلتي إلى عبد الرزاق نعم وأبو نعيم هذا الفضل المدكين كان ثقة ثبتا يروي عن سفيان الثوري نعم قال حدثنا سفيان عن عاصم يعني ابن بهدلة المشهور عاصم عاصم الكوفي عاصم الكوفي نعم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أي نبي وبهدل هذه أمه ينسب إلى أمه أي هنا عاصم بن بهدل ينسب إلى أمه أو يقال عاصم بن أبي النجود أو يقال أكثر يعني من اسم فأحيانا ينسب إلى أمه وأحيانا ينسب إلى كنية أبيه وهكذا نعم

قال ذهب الصوت يا شيخ محمد. ثلاث آيات يقرأهن أحدكم في صلاته. شيخ محمد، شيخ محمد الصوت يقطع، يتقطع. خير الله. طيب شيخ محمد. نعم شيخ محمد. طيب انقطع الصوت. طيب أنا لعلي أكمل لأنه بقي معنا وقت قليل نكمل. قال أخبرنا الإمام أبو علي حسين بن محمد القاضي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمد بن محمش أو محمش الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن عمر بن حفص التاجر قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن عمر بن بكير الكوفي قال أخبرنا وكيع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيحب أحدكم إذا رجع إلى أهله أن يجد فيه ثلاث خليفات عظام سمان؟ قلنا نعم. قال فثلاث آيات يقرأهن أحدكم في صلاته خير له من ثلاث خليفات عظام سمان. قال صحيح. قال أخبرنا شيخ محمد عاد الصوت. انقطع. نعم شيخ. أي الصوت انقطع عندك يا شيخ. طيب اقرأ. قال أخبرنا عبد الواحد. طيب قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أبو منصور السمعاني قال أخبرنا أبو جعفر الزياتي قال حدثنا حميد بن زنجويه قال حدثنا أبو الأسود قال حدثنا ابن لهيعة عن زبان هو ابن فايد عن سهل هو ابن معاذ الجهني عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قرأ القرآن فأحكمه وعمل بما فيه ألبس والده يوم القيامة والده وأنا والد بس دون مكلمة يصح. طبعا هو أنا عندي والده ويصح أن يقال والده ويراد به الاثنان من باب إضافة النكرة إلى المعرفة فيعم. نعم ألبس والده يوم القيامة نعم ومثله المفرد إذ يضاف يعني يفيد العموم ففهمه ديت الرشد ما يضاف. نعم من قرأ القرآن فأحكمه وعمل بما فيه ألبس والداه يوم القيامة تاجا ضوءه أحسن من ضوء الشمس في بيت من بيوه الدنيا لو كانت فيه فما ظنكم بالذي عمل به. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال أخبرنا محمد بن عبد الله الصفار قال حدثنا أحمد بن محمد بن عيسى البرتي قال حدثنا أبو حذيفة قال حدثنا سفيان الثوري عن الأعمش عن خيثمة عن رجل أن عمران بن حصين مر على رجل يقرأ على قوم فلما قرأ سأل فقال عمران إنا لله إنا إليه راجعون سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قرأ القرآن فليسأل الله عز وجل به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون الناس به. رواه أبو عيسى عن محمود بن غيلان عن أبي أحمد عن سفيان عن الأعمش عن خيثمة عن الحسن عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال وقال محمد بن إسماعيل هو خيثمة البصري الذي روى عنه جابر الجعفي وليس هو خيثمة بن عبد الرحمن. يعني الحديث في إسناده ضعف. طيب جزاك الله خير الشيخ محمد. نقف هنا أيها الأحباء مع فصل جديد في وعيد من قال في القرآن برأيه من غير علم. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير شيخ. أحسن الله إليكم.